حصرياً على موقع djkimo.com. ولا خد هنا، عايزة أقولك كلمة حنينة، واحدة بتحبك متجننة، عايزة تفضل جنبك بس وتبقى معاك. ايه ده مش كده، انت تعمل فيا انا كل ده، سيب لي نفسك وانا متأكدة اني هعرف انسك اسمك ما انا فهماك. ولا خد هنا، عايزة أقولك كلمة حنينة، واحدة بتحبك متجننة، عايزة تفضل جنبك بس وتبقى معاك. ايه ده مش كده، انت تعمل فيا انا كل ده، سيب لي نفسك وانا متأكدة اني هعرف انسك اسمك ما انا فهماك. عضلات قلبي بتوجعوا، محتاج حد يدلعوا، ما تحن عليه وتسمعوا، مالك كده في شوية، نفسية بصفر المية، محتاجة جرعات حنية، ما تسلم نفسك ليا، يعني انت تخسر ايه؟ ولا خد بقى، شكل روحي بقت متعلقة، وانت شكلك بتحب الشقة، قولي بس بتتعب قلبي في حبك ليه؟ ده انا مش انا من ساعة ما قابلتك، عضلات قلبي بتوجعوا، محتاج حد يدلعوا، ما تحن عليه وتسمعوا، مالك كده قافش ليه؟ نفسية بصفر المية، محتاجة جرعات حنية، ما تسلم نفسك ليه؟ يعني انت هتخسر ايه؟ انا عضلات قلبي بتوجعوا، محتاج حد يدلعوا، ما تحن عليه وتسمعوا، مالك كده قافش ليه؟ حصريا على موقع djkimo.com.